فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح أغلب الرأس هل يجزئ في الوضوء؟ لا لا يجزئ، يغسل يمسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ما قال امسحوا ببعض رؤوسكم. وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معمم الرأس بالمسح. نعم.